فلا ينصرف ولا يتوقف حتى يصلي. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل خلف طعاما هل عليه ركوب؟ فقال: ليس عليه ركوب ويمضي في ذلك ويغفر. هذه الآثار في هذا الباب مرتبطة بما تقدم من خروج الدم أو نحوه من الجسد، إلا أن هناك دم ومن جرح وعلى غير عادة، وهنا قلس أو قيء يخرج من الفم، وقد يكون عادة عند بعض الناس أو يقع في البعض. فمن قلس، والفرق بين القلس والقيء، قالوا القلس هو الماء بدون طعام يأتي مع التجشر، يتكرع الإنسان حينما تكون المعدة مزدحمة، وخاصة إذا أكثر من شرب الماء بعد الطعام مباشرة. فالمعدة قبل أن تمزج الماء بالطعام يكون الماء على أعلى الطعام، فيحصل هناك نوع من التفاعل، ويحصل هناك شيء من الهواء، فيريد أن يخرج فيحمل معه البعض من الماء إلى الحلق، فهذا يسمى قلس، ولا ينبغي أن يرده ولكنه يخرجه. فإذا أخرجه يتفق العلماء على أن القلس طاهر وليس بنجس، لأنه لم يتغير في المعدة عن وضعه الطبيعي. ثم نجدهم يختلفون في القيء، لأنه الطعام من أقصى المعدة، وهل هو طاهر أو نجس؟ فمن يرى نجاسة تغير، إذا قال منهم من يقول إن تغير عن أصله حين أكله فقد تنجس للتغير، ومن نرى أنه إذا لم يتغير وبقي على ما هو عليه كأنه لم يأخذ دورته في المعدة فلا يكون تنجس، ولكن يختلفون في الوضوء منه، لأنهم يتفقون إذا أخذ دورته العادية في المعدة وخرجت فضلاته فيها الوضوء، فإذا لم يستكمل دورته وخرج منه البعض من الطريق الذي جاء منه، هل فيه الوضوء لخروجه كالوضوء لخروج بقيته لو بقي وخرج من طريق العادي أم لا؟ فمالك رحمه الله يسوق لنا هذه الآثار بأنها ليست فيها وضوء، ولكن يغسل فاه يمضمض فاه لما فيه من آثار القيء، سواء خروجا من خلاف النجاسة والطهارة أو احتياطا للصلاة، خشية أن يبتلع شيئا من تلك الفضلات الموجودة في فمه أثناء الصلاة. والذي يهمنا في هذا الباب أن هذه النوعيات لا وضوء فيها كما نص عليه مالك رحمه الله. كما يقول هناك جزئيات وأنواع فيها الخلاف مما فيه الوضوء، سيأتي لمالك بعد هذا باب ترك الوضوء مما مست النار، وهذا بحث أعتقد أنه متسع، لأن مالك رحمه الله حاول أو جاء بآثار أكثر مما يحتمله الباب، كأنه يدفع شيئا آخر لم يتعرض له أبدا. وأرجو من الإخوة أن يدرسوا هذا الباب مقدما، لأن كل ما أورده مالك رحمه الله في باب ترك الوضوء مما مست النار كلها عمومات: أكل طعاما، أكل سويقا، تعشى، أكل لحما، ولم يتعرض لخصوصية موطن الخلاف ألا وهي لحم الجزور، لم يتعرض لها مالك في كل ما ساقه، ولهذا الخلاف موجود، ونحتاج إلى وقت أوسع لنمر على هذا الباب بسعة إن شاء الله. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لكل خير،